شبكة رواد التميس تقدم باب المرسلين في ذاك الروح وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين في ذاك عرض وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يبكيك عمري وما لي يا نبي المكرمات في ذاك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي فأنت قداسة إن مت حلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك طولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورواك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وذكرك يا رسول الله تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صفع وهديك مشرق في كل ذات وما لجلال عزل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جامل شفيق فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسفلت دمعي ونزل القلب من لدج البغاة فهذه أمة الإسلام ضاجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المبارك ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تفح القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات على أتانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبثت لكم إذا خنعتم خنوع الموفضين إلى ملات رميتم بالغلو دعاة ديني فهل من حجة نحو الغلاة أكرار على قومي كمات وفي عين المصيبة كالبنات رسول الحب في ذكراك قربي وتحت لواك أطواق النجاة عليك صلاة ربك ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهداة ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات عليك صلاة ربك ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهداة ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.com